السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله عز وجل بالاجتماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتفقهون في دين الله وتتعلمون الخير، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد تبين لنا في درس الأمس أن الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ من كمال التوحيد ومن صفات المؤمنين، وأن المؤمن يجب عليه أن يجتنب ما ينافي الأدب مع الله عز وجل في ألفاظه، ومن ذلك أنه يحرم على المسلم أن يسب الدهر، لأن سب الدهر يؤذي الله عز وجل، لأن من سب الدهر إنما يسبه لما يقع فيه من الأمور المكروهة، والمجري لتلك الأمور والمقدر لتلك الأمور إنما هو الله سبحانه وتعالى. فسب الدهر كفر أصغر، لأنه وإن كانت حقيقته سب الله عز وجل، إلا أن الساب للدهر لم يسب الله بحسب علمه وحسب إرادته وقصده، وإنما سب الزمان الذي وقع فيه المكروه، فهذا حرام حرمة مغلظة، وهو من الكفر الأصغر. أما إذا علم الإنسان أن سب الدهر سب لله عز وجل، وأن حقيقته سب الله عز وجل، ومع ذلك أصر على سب الدهر عالما بحقيقة الأمر متذكرا غير ناس، فإن هذا من الكفر الأكبر، وإن كان هذا قليل الوقوع ممن ينتسب إلى دين الإسلام. ومن ذلك أيضا أن لا يتسمى الإنسان ولا يرضى أن يسمى باسم يشعر بتمام الصفة في فعل تمام الصفة فيه لله عز وجل، كاسم قاضي القضاة وملك الملوك وملك الأملاك ونحو ذلك، فهذا حرام، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن فيه إساءة الأدب مع الله عز وجل، فمن المعلوم أن الله عز وجل يقضي بين عباده، فإذا تسمى العبد بقاضي القضاة فهذا أساء الأدب مع الله عز وجل في لفظه وإن لم يقصد. والأمر الثاني أن هذا كذب، فإنه لا يوجد إنسان له تمام الصفة في هذه الأفعال، لا يوجد إنسان هو قاضي القضاة جميعا أو ملك الملوك جميعا. وقد قررنا هذا وبيناه على وجه التفصيل والتدليل في درس الأمس، ونواصل اليوم الأبواب التي كتبها الشيخ رحمه الله عز وجل ونشرح ما فيها. فيتفضل الأخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، هذا الباب يا معاشر الفضلاء كسابقه في الأدب مع الله في الألفاظ والتأدب مع الله في الألفاظ من كمال التوحيد ومن صفات المؤمنين المعظمين لربهم سبحانه وتعالى. ومن الأدب مع الله في الألفاظ تعظيم أسماء الله عز وجل وعدم تسمية المخلوق بها إن كان معناها لا يكون إلا لله. فإن كان الاسم لا يكون معناه إلا لله عز وجل فإنه لا يجوز أن يسمى به مخلوق، ولو سمي به مخلوق فإنه يجب أن يغير ذلك الاسم. أما إذا كان معناها كليا فكان معناها على الكمال لله عز وجل وللمخلوق نصيب من معناها يناسبه، فإنه لا يمنع من التسمية بها، أي أن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أسماء لا يكون معناها إلا لربنا سبحانه وتعالى كالرحمن والخالق والرزاق، فهذه معناها ليس إلا لله عز وجل، فهذه لا يجوز التسمية بها. فلا يجوز للعبد أن يسمي نفسه الرحمن أو الرزاق، فإن سمي بهذا وجب أن يغير هذا الاسم. والقسم الثاني ما يكون للمخلوق نصيب من معناه يناسب ذلك المخلوق، فهذه يجوز أن يسمى بها المخلوق، مثل الرؤوف، فإن الإنسان قد يكون رؤوفا بما يناسبه، والرحيم نقول الأب رحيم ففيه من الرحمة ما يناسبه، والحليم، فهذه يجوز إطلاقها على المخلوق وصفا أن يوصف بها المخلوق، كما قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، وكما قال الله عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم عليه السلام موصوف بكونه حليما، ولكن يلحظ في الصفة هنا أنها بما يناسب المخلوق، بما يناسب المخلوق، كما يجوز التسمية بها، لكن بعض أهل العلم يقولون تجوز التسمية بها بدون ال، بدون ال، فيسمى الصبي رؤوف ورحيم وحليم، أما بأل فيقولون لا يجوز التسمية بها لأن أل فيها شبهة التشريك، الرؤوف الرحيم الحليم يقولون لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها مع أل أيضا، لأن بعض الصحابة كانوا يسمون بالحكم، والحكم من أسماء الله عز وجل كما سيأتينا، والأحوط والله أعلم ألا يسمى بها مع ال، وإن كان ذلك جائزا سدا للذرائع وبعدا عن الشبهات، هو جائز. كما قلنا إن بعض الصحابة كانوا يسمون بالحكم، وكذلك مثلا العزيز، وقالت امرأة العزيز العزيز بأل، فهذا جائز، لكن الأحسن لو اجتنب، فإذا سمي يسمى بدون ال. إذن مقصود الشيخ أن يبين أن الأدب في الألفاظ مع الله من كمال التوحيد، ومن الأدب في هذا تعظيم أسماء الله عز وجل، وألا يسمى المخلوق بها إذا كان الاسم في معناه لا يكون إلا لله عز وجل، وأن من سمي بها غير اسمه. نعم. قال رحمة الله عليه عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود كما قال الشيخ، ورواه النسائي والطبراني وغيرهم، وجود إسناده ابن مفلح، وصححه الألباني. عن أبي شريح واسمه هانئ، أنه كان يكنى، يكنى بالتخفيف، وفي لغة ضعيفة بالتشديد يكنى، الأفصح التخفيف يكنى، ويجوز التشديد لكنها لغة ضعيفة يكنى. أبا الحكم، فلما قدم مع قومه، مع وفد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه ينادونه يا أبا الحكم يا أبا الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم، الحكم اسم من أسماء الله عز وجل، والحكم هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه، هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه، والله عز وجل إذا حكم حكما كونيا قدريا فإنه لا يمكن لمخلوق أن يرد حكمه سبحانه وتعالى، وإذا حكم حكما شرعيا فإنه لا يجوز لمخلوق أن يرد حكمه سبحانه وتعالى. يا أخوة انتبهوا، حكم الله نوعان، قدري وشرعي. القدر ما يجريه الله عز وجل ويقدره، إذا حكم الله عز وجل حكما قدريا فإنه لا يمكن لمخلوق أن يرد قدر الله وحكم الله القدري. والثاني الحكم الشرعي، الأمر والنهي. وإذا حكم الله حكما شرعيا فإنه لا يجوز، ما نقول هنا لا يمكن، يمكن أن يعصي العاصي، لكن نقول لا يجوز لمخلوق أن يرد حكم الله عز وجل. فالذي لا يرد حكمه أبدا هو الله سبحانه وتعالى، فهو الحكم. وإليه الحكم، أي أن الفصل بين العباد بما هو حق قطعا إنما هو لله عز وجل، له الحكم وإليه ترجعون. فالحكم الذي هو الفصل بين العباد بالحق قطعا وأبدا هو حكم الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهذا معنى إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا شريح بقضية شرعية كلية، وهي أن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم فلم تكنى أبا الحكم، وهذا لم يذكره الشيخ وهو موجود في الروايات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكنى أبا الحكم، ما سبب تكنيتك بأبي الحكم؟ وفي رواية فلم تكنيت أبا الحكم، يعني أنت. فقال لا لا، يعني لم أتكن أنا ولكني كنيت. والحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره بالقضية الكلية وهي أن الله هو الحكم وإليه الحكم سأله فاستفصل فلما تكنى أبا الحكم. وهذا يدل على أن الحكم فيه تفصيل، فإن الاستفصال يدل على التفصيل وإلا لم تكن له فائدة. فهذا يدل على أنه لو قال إني أكنى أبا الحكم لأن أكبر أبنائي الحكم لأقره صلى الله عليه وسلم ولم يغير. يقول لي قائل منكم ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل أن هناك ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار اسمهم الحكم، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، مع أن الحكم أقرب من أبي الحكم، يعني أقرب إلى الاشتباه من أبي الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماءهم. وهناك ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنون بأبي الحكم، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكنى. وهناك ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمهم حكيم، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم. وهناك ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنون بأبي حكيم، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم كناهم، لأن هذا من باب التسمية. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكنى أبا الحكم. وسيرتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على جوابه، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، قيل الإشارة ترجع إلى إصلاحه بين الناس، لأنه بحكمه يصلح بين الناس فيتراضون، وهذا شيء طيب. والإصلاح بين الناس قبل الحكم من الفضل المطلوب. فإذا سمعت خصومة بين مؤمنين أو بين أطراف من قومك فسعيت للإصلاح بينهم قبل التحاكم، فإن هذا أمر حسن ومحمود تحمد عليه، لأن الحكم لو وقع قد تقع في النفوس حزازات، هذا يأخذ على الثاني أنه رفعه إلى المحكمة، والثاني قد يعني يكون في نفسه شيء من الحكم. أما الإصلاح فينهي القضية بالكلية. وقيل ترجع إلى حكمه بين الناس أنه يحكم بالعدل، ولذلك يرضى الناس، فإنه لا يرضي الناس إلا العدل. انتبهوا يا إخوة، الفرق بين الإصلاح والحكم أن الإصلاح يسبق الحكم، أما الحكم فهو الفصل بين الطرفين. وقال بعض أهل العلم هذا يرجع إلى الكنية، هذه الإشارة ترجع إلى الكنية، لكن هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته. فالحظوا هنا أن سبب الكنية ليس التسمية، وإنما سبب الكنية أنه يحكم بين الناس، فكناه الناس أبا الحكم، فما لك من الولد. وفي بعض ضبط الحديث فما لك من الولد، والمعنى واحد. قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ وهذا يدل على القاعدة التي يقررها جمهور الأصوليين، وهي أن الواو لا تقتضي الترتيب، لأنه قال شريح ومسلم وعبد الله، فلو كانت الواو تقتضي الترتيب ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فمن أكبرهم، لأنه خلاص عرف أنه شريح الأول. فقال شريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبو شريح، أنت أبو شريح، فكناه بأبي شريح بأكبر أولاده. وفيه أن الأفضل في الكنية أن تكون بأكبر الأولاد، أن تكون بأكبر الأولاد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الفضلاء، هذا الحديث في ظاهره يدل على تحريم التسمي بالحكم، وعلى التكني بأبي الحكم، وأن هذا الاسم يغير إذا وجد، لأن الحكم اسم من أسماء الله عز وجل. لكن اعترض عليه، اعترض على الحديث بما ذكرنا أن ثلاثة من أصحاب رسول الله كانوا يسمون بالحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ولم يغير أسماءهم، وثلاثة كانوا يكنون بأبي الحكم ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم كناهم، وهذا ثابت لا شك فيه. وهنا اتخذ العلماء موقفين، الموقف الأول تضعيف هذا الحديث وتجويز التسمي بهذا الاسم، ونحى هذا المنحى الشيخ بن باز رحمه الله، حيث ذكر ما ذكرنا ثم قال وهذا يدل على أن في صحته نظرا، وهذا يدل على أن في صحته نظرا. والموقف الثاني الجمع، وهذا أصح. فإن كان الاسم من باب التوصيف ولوحظت فيه الصفة إلى تمامها فإن هذا حرام. إذا كان التسمي أو التسمية بالحكم لوحظ فيها الوصف وتمام الوصف فهذا حرام، لأن الله عز وجل هو الحكم، يصبح مثل قاضي القضاء. أما إذا كان لمجرد التسمية، لمجرد التسمية اسمه الحكم ولم تلحظ الصفة، أو لحظت الصفة بما يناسب المخلوق، فإن المخلوق قد يكون حكما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فإذا لحظت الصفة بما يناسب المخلوق فهذا جائز. ومن العلماء من أجاز التسمية بالحكم للعلمية فقط، أما إذا لحظت الصفة فإنه يحرم هذا. إذن خلاصة هذا أيها الإخوة أن التسمية باسم من أسماء الله عز وجل فيها تفصيل على أحوال. الحالة الأولى أن تكون التسمية باسم لا يكون معناه إلا لله، أن تكون التسمية باسم لا يكون معناه إلا لله، كما قلنا كالرزاق والخالق والله، فهذه التسمية حرام، وإذا وقع هذا الاسم وجب أن يغير، وجب أن يغير. الحالة الثانية أن تكون التسمية باسم له معنى كلي لله عز وجل فيه كمال المعنى، وللمخلوق نصيب من معناه يناسب ذلك المخلوق، يناسب ذلك المخلوق مع ملاحظة الصفة في تمامها أو إطلاقها، فهذا حرام أن يسمى المخلوق بالحكم الرؤوف الرحيم مع ملاحظة الصفة بتمامها، فإن هذا لا يجوز. والحالة الثالثة أن يسمى باسم الله عز وجل الذي له معنى كلي وللمخلوق نصيب من معناه يناسبه مع ملاحظة الصفة المناسبة للمخلوق وعدم التجاوز، فهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه يجوز. والحالة الرابعة التسمي باسم من أسماء الله عز وجل له معنى كلي وللمخلوق نصيب من معناه يناسبه للعلمية فقط، للدلالة على شخص فقط من غير نظر إلى الصفة، فهذا جائز، فهذا جائز. طيب، الأحوال التي قلنا فيها بالجواز، هل تكون التسمية مع أل أو بدون أل؟ هذا محل خلاف. فمن أهل العلم من يحرم التسمية بها مع أل، ومن أهل العلم من يجيز التسمية بها ولو مع أل، وهذا هو الراجح لدلالة الأدلة. وإن كان الأفضل أن تكون التسمية بدون هذه خلاصة ما يذكره العلماء في مسألة التسمي بأسماء الله عز وجل، ومتى يحرم التسمي باسم الله، ومتى يجب تغيير الاسم إذا كان موافقا لاسم من أسماء الله، ومتى يجوز ذلك. وإذا عرفت هذا التفصيل فإنك تحيط بما ذكره العلماء في هذه المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه. نعم، وجوب احترام أسماء الله عز وجل وصفاته، ووجوب التأدب في هذا الباب، لأنه أدب مع الله عز وجل، ولو بكلام لم يقصد معناه. فكما قلنا بالأمس، المؤمن الموحد الموفق المعظم لله يجتهد في التأدب مع الله عز وجل حتى في ألفاظه. نعم. قال رحمه الله: الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، إذا كان على الوجه المحرم، إذا كان على الوجه المحرم فإنه يغير. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، وأن هذا هو الأفضل، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. نعم، قال الشيخ: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. من هزل أي سخر واستهزأ لعبا ولهوا وتسلية. من سخر واستهزأ لعبا ولهوا وتسلية، كما يقول بعض الناس: نقطع الوقت، نقطع الوقت، يلعبون بالكلام والعبارات. هذا هو الهزل، هذا هو الهزل، السخرية والاستهزاء على وجه اللعب وتمضية الوقت. والمعنى: ما حكم من سخر واستهزأ لعبا وتسلية بالله عز وجل أو بالقرآن أو بالرسول أو بشرع الله عز وجل؟ والجواب يؤخذ من الأدلة، والأدلة دلت على أنه كافر كفرا أكبر من استهزأ بربنا سبحانه وتعالى، أو سخر من أفعال ربنا سبحانه وتعالى على وجه تمضية الأوقات واللعب، فإنه يكفر كفرا أكبر. وكذلك من سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يسخر باللحية الكثة وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له لحية كثة، مثل قول بعضهم والعياذ بالله: هذه اللحية وساخة. وهذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كث اللحية. فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وسخر من ذات اللحية، من جنس اللحية، وقال تشبه ذقن التيس، أو قال وسخ وقذر، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. أما إذا سخر من لحية إنسان بعينه وليس من اللحية بذاتها وإنما من لحية إنسان بعينه، قال شوف لحية سليمان جانب طويل وجانب قصير، شوف لحية كذا لحية فلان، يسخر منه من هذه اللحية، فهذا ليس كفرا ولكنه سب محرم، سب محرم. إذا انتبهوا يا إخوة، السخرية من اللحية إذا كانت من ذات اللحية فهذه سخرية بصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية ومع ذلك سخر من اللحية ذاتها فإن هذا كفر أكبر والعياذ بالله، لأنه عائد إلى السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان جادا أو لاعبا، سواء كان يريد يضحك الزملاء أو يمضي الأوقات أو كان جادا في كلامه. كذلك من سخر أو استهزأ بنبي من أنبياء الله، بنبي من أنبياء الله عليهم السلام، سواء كان جادا أو لاعبا، فإن هذا من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. وكذلك من سخر من القرآن فإن هذا كفر أكبر ولو كان على سبيل اللعب. وكذلك من سخر بشرع الله أو بشيء منه مع علمه بأنه من شرع الله فهذا كفر. وجماع الأمر أيها الأفاضل أن الاستهزاء بالله أو برسول الله أو برسول من رسل الله أو بكتاب الله أو بشرع الله لا يجتمع مع التوحيد أبدا. الاستهزاء بالله أو بكتاب الله أو برسول الله أو برسول من رسل الله أو بشرع الله مع العلم أنه شرع الله لا يجتمع مع التوحيد أبدا، لأن التوحيد موافقة وتسليم، لأن التوحيد موافقة وتسليم. والاستهزاء معارضة وعدم تعظيم، والاستهزاء معارضة وعدم تعظيم، فلا يجتمعان أبدا. التوحيد تسليم والاستهزاء معارضة فلا يجتمعان، التوحيد موافقة والاستهزاء معارضة وعدم تعظيم فلا يجتمعان أبدا. فإذا وجد الاستهزاء ارتفع التوحيد، إذا وجد الاستهزاء ارتفع التوحيد. طيب ما الحكم لو قال شخص لآخر دينك هذا مثل لعب الأطفال، دينك هذا مثل لعب الأطفال؟ نقول إن أراد تدين هذا المعين وليس أصل الدين فهذا سب، هذا سب. أما إن أراد أصل الدين وأن دين الإسلام والعياذ بالله مثل لعب الأطفال وفيه كتم للحرية وفيه وفيه وفيه فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. نعم، هذه الآية العظيمة في قول ربنا سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم يا محمد ليقولن بألسنتهم إنما كنا نخوض. وأصل الخوض هو السير في الماء، هو السير في الماء. شبهوا فعلهم بلعب الأطفال في الماء، خوض الأطفال في الماء، يسيرون في الماء يلعبون. إنما كنا نخوض ونلعب، نمضي الوقت ونقطع الطريق بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة كما يأتي إن شاء الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بأمر الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم عليهم ربنا باستهزائهم لعبا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة بأنهم أظهروا الكفر بعد أن كانوا قد أظهروا الإيمان. وهذه الآية اختلف فيها العلماء، فقال بعض أهل العلم: هؤلاء منافقون كانوا يظهرون الإيمان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم بهذا الكلام أظهروا الكفر، فهذا معنى قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم يعني أظهرتم الكفر بعد أن كنتم تبطنونه، بعد إيمانكم، بعد أن كنتم تظهرون الإيمان. لأن المعلوم يا إخوة أن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فعلى القول بأنهم المنافقون، وهو الذي رجحه المحققون، يكون المعنى قد كفرتم أي أظهرتم الكفر بعد أن كنتم تظهرون الإيمان. وذهب الطائفة من العلم، من أهل العلم، إلى أنهم ليسوا منافقين، وإنما قالوا هذا القول فكفروا به، والأول رجحه جماعة من المحققين. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم، دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، هذه القصة رواها جمع من أهل العلم، وممن رواها ابن جرير الطبري، وهي قصة صحيحة، وقد ذكرها العلامة محدث اليمن الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. هذه القصة صحيحة وطرقها صحيحة. قال الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا صحابي، ومحمد بن كعب هذا تابعي، وزيد بن أسلم هذا تابعي، وقتادة هذا تابعي، فهؤلاء الثلاثة روايتهم مرسلة. والظاهر والله أعلم أن زيد بن أسلم يرويها عن ابن عمر، لأنه في بداية القصة لم يذكر ابن عمر، لكن في أثنائها قال وقال ابن عمر كذا، وقال ابن عمر كذا، فزيد بن أسلم يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، يروون هذه القصة. قال الشيخ دخل حديث بعضهم في بعض، هذا يصنعه بعض المحدثين، فإذا كان للقصة رواة متعددون ولهم ألفاظ فإنهم يجمعونها ويقولون دخل حديث بعضهم في بعض، هذا معروف عند جماعة من المتقدمين، ولا زال العلماء يستعملونه، ومنهم الشيخ الألباني رحم الله الجميع، فإنه أحيانا يفعل هذا ويقول دخل حديث بعضهم في بعض. فمعنى قول الشيخ هنا دخل حديث بعضهم في بعض، أدخلت حديث بعضهم في بعض فسبقت منه قصة واحدة. ليس المقصود أن الواحد منهم أدخل حديث الثاني في داخل حديثه، وإنما الشيخ الآن في ذكرها قد سبكها في قصة واحدة من ألفاظ هؤلاء الرواة، أنه قال رجل في غزوة تبوك، الغزوة المعروفة، والطريق طويل من المدينة إلى تبوك، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قرائنا الذين يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن، ويقصد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، كبار الصحابة رضوان الله عليهم. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أوسع بطونا وأكبر بطونا لكثرة رغبتهم في الأكل وكثرة أكلهم. وهذه سخرية بينة، يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة مع كونها كذبا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أقل الناس أكلا، وكذا صحابته رضوان الله عليهم، فهي سخرية وكذب. قال ولا أكذب ألسنا، يقول قراؤنا هؤلاء كذابون، ما رأينا أكذب منهم، وهذه أيضا سخرية وكذب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط صلى الله عليه وسلم، وكبار الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتورعون عما دون الكذب، فكيف بالكذب الذي علمت حرمته؟ لكنه مرض القلب. ولا أجبن عند اللقاء، الجبن هو الخور والضعف والانهزام، فيصفهم بأنهم جبناء إذا التقى الصفان، وهذه أيضا سخرية وكذب. فدائما في مقدمة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا حمي الوطيس اتخذ الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا لشجاعته صلى الله عليه وسلم. فهذا المنافق أراد أن يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يجد ما يسخر به منهم صدقا، أعني ويصدق في ذلك، فكذب، فجمع السخرية مع الكذب. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. وهذا معلوم، علم عوف أنه منافق، لأن هذا لا يقوله مؤمن، لا يقوله مؤمن. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي أن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيكون في قوله سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا ما كان وقع، ولكنه سيقع. فأخبر الله عز وجل رسوله بما يكون، وهو أن هذا الرجل سيأتي ويقول هكذا. فجاءه ذلك الرجل، جاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي سخر وتكلم، وقد ارتحل وركب ناقته. ارتحل أي من موضعه، ارتحل القوم من الموضع، أرادوا السير، وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كما أخبر الله عنه، إنما كنا نخوض ونلعب، وبينا معنى هذه الجملة، ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، نقطع به عنا الطريق، وفي رواية نقطع به عناء الطريق، لأن الطريق طويل. فيعتذر بهذا العذر. قال زيد بن أسلم، قال ابن عمر، قال زيد بن أسلم، قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة بنسعة، أو بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرها في أثر ابن عمر، وبحثت عنها في أثر ابن عمر فلم أرها، وإنما الذي في أثر ابن عمر بحقب ناقة رسول الله، بحقب ناقة رسول الله. وأما بنسعة فهذه وجدتها في رواية محمد بن كعب، في رواية محمد ابن كعب، ولم ينسبها إلى ابن عمر رضي الله عنهما. والنسع أو النسع سير عريض يشد به الرحل إلى الدابة، سير عريض يشد به الرحل إلى الدابة، إلى الناقة. وسمي نسعا لطوله، لأن النسع هو الطويل، أو النسع هو الطويل، فسمي بذلك لطوله. وأما الحقب فهو مثل النسع أو النسع، حزام يشد به الرحل إلى الدابة، حزام يشد به الرحل إلى الدابة. إذن هذا الرجل لما جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب الناقة وسار النبي صلى الله عليه وسلم غير مبال به، أمسك هذا الحبل وهذا السير العريض بيده ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، قال وإن الحجارة لتنكب رجليه، أي لتصيب رجليه، الحجارة تصيب رجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سائر بناقته وهو ممسك بهذا السير فينسحب في الأرض هو، فالحجارة تصيب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. انظروا ما جعل الله له من الذلة، ويحاول أن يعتذر وممسك بسير الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فدل ذلك على أن الساخر بالله أو الساخر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو الساخر بالقرآن أو الساخر بما جاء به رسول الله وما في القرآن يكفر بهذا ولو كان لاعبا، ولو اعتذر بأنه كان هازلا وليس جادا ولا يقصد ولا يريد، فإنه يكفر بهذا. وهذا أمر عظيم. ومن الخطأ البين قول بعضهم أنه لا يكفر إلا إذا استحل، فإن الله عز وجل ما رتب الكفر على الاستحلال، ولكن رتب الكفر على لعبهم وخوضهم الذي يدعون، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدلنا ذلك على أن من سخر بهذه الثلاثة، بالله عز وجل أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول من رسل الله أو بالقرآن، أنه يكفر ولو كان لاعبا. إذن من باب أولى أن يكفر لو كان جادا قاصدا، ويلحق بذلك إذا استهزأ بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. نعم، الأولى وهي العظيمة، ولا شك أنها عظيمة، أن من هزل وسخر واستهزأ بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو ما يعود إلى ذلك أنه يكفر ولو كان لاعبا خائضا، فكيف إذا كان جادا قاصدا. نعم. قال رحمة الله عليه: الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. فليست هذه قضية عين تقصر على صاحبها، بل هذا الحكم باق عام إلى يوم القيامة، فمن استهزأ اليوم في الصحف في التلفاز في شبكات التواصل بالله عز وجل أو استهزأ بالقرآن أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من شرع الله مع علمه بأنه من شرع الله، حتى قال العلماء: من استهزأ بالسواك لأنه سواك، ليس للعود مثلا أن العود معوج أو كذا، وإنما بالسواك لأنه سواك، مع علمه أن السواك من شرع الله يكفر بهذا. فمن استهزأ اليوم فإنا نقول له الآية وتنطبق عليه الآية. ويا إخوة، هذا الأمر محل إجماع بين فقهاء الأمة، والفقهاء في هذا الباب قد تشددوا تشددا كثيرا، حتى أن منهم من قال: من قال مصيحف يكفر. من قال مصيحف، مصحف صغير فصغره وقال مصيحف، يكفر. من قال مسيجد لبيت الله، قالوا بعضهم قال يكفر. وإن كنا لا نوافق على هذا الإطلاق، فمن قال مصيحف إن كان يقصد أن هذا المصحف صغير وهو صغير فليس كفرا، أما إذا كان يقصد تنقص القرآن والسخرية بالقرآن فهذا كفر. كذلك مسيجد إذا كان يقصد أن هذا المسجد صغير ليس من الجوامع الكبيرة فهذا ليس كفرا، أما إذا أراد السخرية والاستهزاء ببيت الله فهذا كفر. مقصودي أن أقول إن فقهاء الأمة ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة قد تشددوا في هذا الباب، أعني باب السخرية والاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه، وهم في الجملة مجمعون على كفر من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. نعم، وهذا أمر عظيم، فإن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، والنصيحة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين من أعظم أمور الدين، ولا بد من معرفة الفرق بينهما. فإن النميمة نقل الكلام بين الناس على سبيل السعاية والإفساد، ينقل الكلام من هذا لهذا على سبيل الإفساد فيما بينهما. الإنسان بشر وأحيانا يضعف، قد يقول في صديقه كلمة في مجلس من المجالس أو مع واحد، يفرح هذا بالكلام، يكون مثل الجالس على الجمر ينتظر متى يستطيع أن يستأذن، ثم إذا استأذن اليوم وهو عند الباب قبل أن يركب سيارته يرفع الهاتف: فلان، والله يا أخي فلان هذا غدار، يقول عنك الآن في المجلس يقول عنك كذا وكذا، ليفسد بينهما. هذا نمام خبيث لا يقصد نصرة حق ولا كسر باطل ولا نصحا، وإنما يريد الإفساد. أما النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين فيقصد منها إعلاء الحق وكسر الباطل وحماية بيضة المسلمين. فقد ينقل رجل كلاما لمسؤول أو لأمن الدولة من أجل حماية البلد، سمع جيرانه يتكلمون فيما بينهم ويتآمرون على تفجير سيفعلونه غدا في ميدان أو مبنى من مباني البلاد، يقوم يذهب إلى المسؤولين، إلى أمن الدولة، إلى من يثق به، ويقول: أنا سمعت جيراني يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، يريدون أن يفجروا غدا، سمع جاره المسلم يتحدث أنه غدا سيذهب إلى الشاطئ الذي فيه كفار عرة ليقتلهم، فقام وذهب إلى المسؤول الذي يثق فيه وقال أنا سمعت فلان يقول غدا عند الساعة الفلانية سيذهب ليقتل يهودا أو نصارى أو غير ذلك عند الشاطئ الفلاني. هذا نصح لله ولرسوله ولعموم المسلمين وحماية لبيضة المسلمين، وليس من النميمة في شيء وليس من الإفساد في شيء. ودعاة الباطل يخوفون الناس من الحق بتصويره في صورة الباطل، فيقولون تبليغك عن الأعمال الإجرامية هذه التي يرى بعض الضلال أنها استشهاد وجهاد، يقولون تبليغك عن هذه الأعمال نميمة وغيبة وعون على المسلم وحرام، وما الله ووالله ما كلامهم إلا غش للمسلمين. إذن ما ضابط النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ ضابطها صدق الكلام، فيكون الكلام صدقا. أما ما يفعله بعض الوشاة يقول نحن ننصح لمشايخنا ننصح للدين، ويذهب للشيخ ويقول فلان يقول كذا ويزيد عليها 1000 سطر لينال منزلة عند الشيخ، أو ليسقط أخاه. من الجرائم التي يفعلها بعض الناس اليوم أنه يقول لأخيه تكون في يدي لينا وتفعل ما أقول وتعتقد ما أقول، أو أذهب إلى الشيخ فلان وأتكلم عنده فيك حتى يتكلم فيك لأني أنا ثقة عنده. هذا خائن للشيخ وخائن لأخيه، خائن للشيخ لأن الشيخ يثق فيه لديانته وهو يستغل هذا في غير الديانة ويكذب على إخوانه، هذا مفسد وليس ناصحا. الذي يكذب على الناس هذا ليس مصلحا، أعني ينسب إلى الناس ما لم يقولوه على سبيل الإفساد عليهم. أما أن ينسب إليهم ما لم يقولوه مما هو خير ليصلح بينه وبين أخيه هذا ليس بكذاب، لكن نتكلم عن أناس إما أن يغرهم الشيطان أو يريدون السلطة على إخوانهم فيذهبون إلى الشيخ ويكذبون ويقول نحن نريد النصيحة نريد الدين. هؤلاء عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة صادقة وأن يرجعوا عن هذا الذنب العظيم. إذن الشرط الأول والوصف الأول والضابط الأول صدق الحديث. الضابط الثاني صدق النية، أن يكون مقصود العبد حماية الدين، حماية ديار المسلمين، حماية بيضة المسلمين. فهذا ناصح لله ولرسوله وللمؤمنين، وليس هذا من النميمة ولا الغيبة في شيء. نعم. قال رحمة الله عليه: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الله أكبر. يا إخوة، السلف يقولون الخلق أن تضع كل شيء في موضعه، الخلق أن تضع كل شيء في موضعه، فتضع الرفق في موضع الرفق وتضع العنف في موضع العنف بحسبه. حتى أن بعض السلف ذكر أن استعمال العنف عند الحاجة إليه هو الرفق، لأنه الذي يحقق المقصود. فالعفو يحبه الله وهو أمر طيب، والرفق يحبه الله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، لكن في موطنه وموضعه وهو الأصل. والغلظة على المخطئ أحيانا يحبها الله وهي مطلوبة، لأن الخير لا يتحقق إلا بها. بعض الناس إذا كان مثلا يؤذي ابنة الجيران، لو وعظته 7 أيام تقرأ عليه القرآن والسنة، ويا أخي عيب، ويا أخي جارنا، ويا أخي الزنا بحليلة الجار أعظم قبحا من الزنا بالمرأة الأجنبية، والكل قبيح، ما يخاف ولا يندفع. لكن إذا أغلطت عليه وقلت له سأخبر والدها، وأن تعرف والدها حامي يمكن يقتلك، ربما انتقل من الحي كله. فالعبرة بما يحقق المقصود، بما يحقق المقصود. فإن كان العفو يحقق المقصود ولا يترتب عليه مفسدة عظيمة فإنه يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الغلظة تحقق المقصود والعفو والرفق واللين لا يحقق المقصود، فإن المشروع هو الغلظة، والتفريق بينهما يحتاجه الإنسان حاجة شديدة. لأننا نرى من الناس من يعامل الناس بالرفق دائما واللين دائما، ولربما وقع في المحظورات الشرعية بسبب هذا، ولا يحقق المقصود ويفسد على الناس، وهذا لا شك أنه مذموم. ومن الناس من يعامل الناس بالغلظة ولا شيء عنده إلا الغلظة، ولا شك أن هذا ينفر الناس من الحق ومذموم. والصواب والطريق الصواب والذي عليه السلف وعليه علماؤنا ومشايخنا ومن تربينا على أيديهم وتلقينا عنهم العلم، أن يعامل الناس بالرفق والصبر. ما كان لذلك سبيل وما كان يحقق المقصود ولا تترتب عليه مفسدة عظيمة، وإلا إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وقلت لكم مرة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية الجميلة جدا، عندما قال المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. فعلا اليد الواحدة صعب أن تزيل وسخها بنفسها، وإذا أزالت كثيرا من الوسخ يبقى شيء هنا أو هنا أو هنا، فتحتاج إلى اليد الثانية. فكلنا بحاجة لبعضنا، يبصر بعضنا بعضا بعيوبه، وتلك والله من أجمل الهدايا. أجمل هدية تهديها لمسلم أن تتحفه بعلم أو تتحفه بعيب فيه، هذه هدية عظيمة والله، أفضل من الذهب. أن تأتي لأخيك بأسلوب طيب وتقول يا أخي أنا ألحظ عليك كذا وكذا، فما أدري أنت أوسع مني علما، فلعلي هذا أصل في الشرع، أو هي غفلة غفلت أنت عن الموضوع لم تنتبه له أو نحو ذلك، هدية عظيمة جدا. فهذه من أعظم الهدايا، من أعظم نعم الله عليك أن يكون لك أخ صادق معك. إن رآك على خير شجعك وإن رأى فيك عوجا قومك. إذا وجدت هذا فعض عليه بالنواجذ. والله ليس الصديق الذي يمرر لك كل شيء، وإذا لقيته ضحك معك وأضحكك وذهب ولا يبالي بما أنت فيه من أخطاء، ليس هذا الصديق. إذن المؤمن بحاجة إلى أخيك كاليد لليد، وتغسل إحداهما الأخرى، والأصل أن الغسل يكون برفق، يضع الإنسان الماء والصابون ويغسل برفق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يحتاج إزالة الوسخ إلى شيء من الفرك. أحيانا الوسخ في شحم في كذا ما يزول، يحتاج إلى أن يفرك شيء من العنف. وهكذا المؤمن مع أخيه يحاول أن يزيل أوساخه بالنصيحة، ولكن بالرفق واللين، إلا إذا احتاج إلى شيء من العنف حتى يزول هذا الوسخ، فهذا مطلوب في موضعه. نعم. قال رحمة الله عليه: الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. الحظ كلمة الشيخ، إن من الاعتذار، من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، لأن الأصل أن المؤمن يقبل اعتذار أخيه، هذا الأصل. إذا أخطأ أخوك فاعتذر، الأصل أن تقبل عذره، أن تقبل اعتذاره. لكن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، مما يتعلق بالدين مثلا، مما يظهر عدم صحته أو عدم صوابه، يعني عدم صحة من جهة كونه عذرا أو عدم صوابه من جهة الاعتذار به حتى لو كان صحيحا في وقوعه، مثل عذر هؤلاء بقولهم إنما كنا نخوض ونلعب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتذارهم. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. وقبل أن يقرأ الشيخ ياسين الأسئلة، في أخ زائر سألني أمس وقال: بالله أن تجيب عن هذا السؤال، ونسيته في الحقيقة، وذكرني بعدما مشيت، فوعدته أن أبدأ جواب الأسئلة في مجلس اليوم بالجواب عن سؤاله. وسؤاله عما يسمى بالسبحة أو المسبحة، ما حكمها؟ فأقول: إن علماءنا قد اختلفوا في المسبحة، والمسبحة معروفة، وهي التي تنظم في خيط وتكون ذات عدد ويسبح بها الناس ويعدون بها التسبيح. أقول: اختلف العلماء في المسبحة، ما حكمها؟ فذهب بعض أهل العلم ومنهم الألباني إلى أنها بدعة محرمة لا تجوز، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها جائزة وإن كانت خلاف الأولى. وهذا ذهب إليه كثير من العلماء، ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فإنهم نصوا على جواز التسبيح بالمسبحة، لكن قالوا إن التسبيح باليد خير منها. والذي يظهر لي والله أعلم في المسبحة بحسب أصلها والواقع التفصيل. فإن كانت المسبحة يستعملها المسلم ويرى أنها أفضل وأكمل وأحسن من التسبيح باليد ومن العد باليد فهذا حرام لا يجوز، لأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن عملا أفضل من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجزوم به أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبح بمسبحة ولا بحصى ولا بنوى، وإنما كان يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من يتخذ المسبحة يجعلها شعارا للدين ودلالة على التدين وعلى المنزلة في الدين، فتطول وتقصر بحسب المنزلة في الدين، فهذه بدعة وحرام لا يجوز، لأنه جعل ما لم يجعله الشرع ميزانا لشرع الله، وهذا حرام لا يجوز. فيعني الإنسان العادي يأخذ مسبحة 33 والمتوسط مسبحة 99 والشيخ عنده مسبحة طويلة ينشرونها في المجلس، هذا حرام وبدعة. وإن كان متخذ المسبحة يتخذها مشابها لأهل البدع فيكون في مكان فيه أهل البدع وشعارهم مسبحة، إما مسبحة معينة على هيئة معينة وإما المسبحة مطلقا، فإنه لا يجوز لمن كان من أهل السنة أن يتخذ مسبحة ويظهرها، لأنه يجب على أهل الحق أن لا يتشبه بأهل الباطل، لا سيما ما كان شعارا لأهل الباطل. أما إذا كان الذي يتخذ المسبحة كذلك، من كان يتخذ المسبحة رياء ليظهر أنه لا يغفل عن ذكر الله ولينبه الناس أنه يذكر الله، فتجد يحرك المسبحة طوال الوقت، هو يتكلم مع فلان حرك المسبحة طق طق طق طق طق طق، ينظر يمين وشمال وطق، وإذا شاف الناس غافلين عنه ما ينتبهون يحركها بقوة طق طق طق حتى ينتبه الناس أنه يسبح، فهذا حرام ورياء ومراءة للناس. أما إن كان يتخذ المسبحة لعد التسبيح بها من غير أن يعتقد أنها أفضل من التسبيح باليمين، ومن غير ما ذكرنا، فإن الراجح أنها جائزة، ليست بدعة ولا حراما، لكن تركها أولى بالمؤمن، والتسبيح باليمين هو الأفضل للمؤمن. لماذا؟ لأنه أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل مؤمن لو قيل له هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم فاختر، المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم صدقا سيختار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سيختار فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن العد باليمين عبادة فوق عبادة التسبيح، فأنت إذا كنت تسبح وتعد بيمينك تؤجر على أمرين، على التسبيح وعلى العد باليمين، بخلاف ما لو كنت تعد بالمسبحة، فإن المسبحة ليست عبادة وإنما العبادة في التسبيح. أيضا أن يمينك ستدخل معك قبرك وتكون من شهودك يوم القيامة بخلاف المسبحة. ولذلك جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. واعقدن بالأنامل. بعض أهل العلم قال هذا يدل على جواز التسبيح باليدين، لأن الأنامل في اليدين، الأنامل هذه في اليدين. وبعض أهل العلم قال لا، هذا يقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنك إذا سبحت بيمينك أو بيديك على قول لبعض أهل العلم فإن يدك ستدخل معك قبرك وتبعث معك وتكون شاهدا لك حينما يختم على الأفواه، فتكون من شهودك عند الله سبحانه وتعالى. فحري بالمؤمن أن يحرص على التسبيح باليمين. وقول بعض إخواننا أنا لا أستطيع أن أحسب باليمين، هذا قول سببه أنك لم تعود نفسك، عودت نفسك على المسبحة، ولو عودت نفسك على التسبيح بأصابع اليمين لضبطت العدد. فأنت تحتاج أن تدرب نفسك على هذا الأمر. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: إذا كنت أمام الناس فسبح بيدك، أما إذا كنت في بيتك فلا بأس من أن تسبح بالحصى والنوى والمسبحة، لأنك في بيتك بعيد عن الرياء، بعيد عن الرياء. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية رضي الله عنها وعندها حصى، عندها نوى تسبح به، ولم ينكر عليها، وهذا عند الترمذي. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع سعد بن أبي وقاص على امرأة وعندها نوى أو حصى تسبح به، الشك مني، فلم ينكر عليها، وهذا عند أبي داود والترمذي. وهذان الحديثان قد اختلف فيهما العلماء فصححهما وقواهما جمع من أهل العلم، منهم بن حجر ومنهم الشوكاني وجماعات، وضعفهما بعض أهل العلم ومنهم الألباني. والحقيقة أن الحكم عليهما محل اجتهاد. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأتين على التسبيح بالنوى ولم ينكر عليهما ذلك، لكن فعله صلى الله عليه وسلم أكمل. والألباني رحمه الله يقول لم يصح في ذلك شيء. وأنا في الحقيقة أميل إلى ثبوت الحديثين. وقد بحثهما العلماء، والشيخ الألباني ذكر العلل التي استند إليها في تضعيف الحديثين، ولا مجال هنا لطرح يعني بحث هذه المسألة، أعني ما يتعلق بالحديثين، فهما محل اجتهاد. أيضا ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسبحون بالنوى، وإن ضعف بعض العلماء كل ما ورد عن الصحابة، فإن الظاهر أن بعض الوارد ثابت، فيدل ذلك على الجواز. ولا فرق بين أن يجعل النوى في خيط أو يكون منثورا. فالذي يظهر لي والله أعلم إذا سلم مما تقدم أن اتخاذ المسبحة جائز، ولكن تركها خير للمؤمن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من استهزأ بشيء من الدين ويزعم أن هذا ليس من الإسلام بل يقول هذا هو دين الوهابية هل يكون كافرا؟ من لم يثبت عنده أن هذا من الدين فاستهزاؤه جهل وسب وجريمة، ولكنه لا يرتقي إلى درجة الكفر. أما من ثبت عنده أنه من الدين ولكنه يستهزئ به لأنه يخالف ما يريد هو، فهذا لا شك والعياذ بالله يدخل في الكفر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من يقرأ أو يشاهد أو يسمع ما فيه سخرية بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بشرع الله؟ لا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بالدين أو بأحد من أهل العلم، والواجب عليه أن ينكر، فإن انتهوا فالحمد لله، وإن لم ينتهوا فالواجب أن يقوم. وبالتالي فمشاهدة القنوات التلفزيونية وما في وسائل التواصل مما فيه سخرية لا تجوز إلا لمن يسمع ليرد، ممن لا يخشى على دينهم. أما من يخشى على دينه فنقول له اسلم ولا ترد، لا تذهب إلى الشبهات. أما من كان عنده علم فيسمع هذا ليرى هل يحتاج إلى رد أو يحتاج إلى ترك وحقران، فهذا لا بأس به أن يسمع ويشاهد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا يقول: ما حكم من استهزأ بمنهج السلف هل يكون كافرا؟ منهج السلف، أولا يا إخوة، منهج السلف هو الشريعة، حقيقة منهج السلف هو الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلف الأمة، يعني أجمع عليه سلف الأمة، فهذه الشريعة وهذه السلفية. لو أردت أن تلخص السلفية ما تجد أحسن من هذا: التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. فمن عرف حقيقة السلفية لا يستجيز ولا يفعل أن يستهزئ بها لأنها هي الشريعة. لكن كثيرا من الناس يجهلون، فمن سب السلفية التي يعرفها أو يظنها أو رآها من إنسان نقلها على غير صورتها، نحن نعرف الآن أن هناك كذابين يتسمون باسم السلفية وليسوا منها. الآن التكفيريون الذين يعتدون على الدماء يسمون أنفسهم بالسلفيين، ووالله إن السلفية بريئة منهم براءة تامة، ولا يقف في وجوههم على الحقيقة إلا السلفيون. فمن سب السلفية التي يظن وليست على حقيقتها، أو التي رآها في شخص، أو التي نقلت إليه أو نحو ذلك، فهذا جاهل يعلم. فإن تعلم وأصر على سب السلفية مع تعلمه أنها شرع الله، فهذا يعود إلى سب شرع الله عز وجل والسخرية من شرع الله. أما قبل ذلك فلا، يعلم ويبين له إن أمكن، وقبل أن يعلم فهذا ضال جاهل، ولا يقال إنه مستهزئ بشرع الله لأنه استهزأ بالسلفية على الوجه الذي وصفنا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: التكني بأكبر الأبناء هل هو خاص بالبنين أو يشمل البنات؟ الذي نص عليه أهل العلم أنه يكنى بأكبر أبناء بأكبر أبناء الذكور، فإن لم يكن أبناء أكبر أبنائه من الذكور فإنه يكنى بالذكر من أولاده، فإن لم يكن له أولاد فإنه يكنى بأكبر بناته، يكنى بأكبر بناته. وهذا الذي جرى عليه العمل أنه يكنى بالأكبر إن كان ذكرا، فإن لم يكن الأكبر ذكرا فإنه يكنى بالذكر، بالولد الذكر، فإن لم يكن له أولاد ذكور فإنه يكنى بأكبر بناته. هذا الذي يقرره العلماء والذي جرى به العمل، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.